بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العالمين، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا أرحم الراحمين. في لقاء سابق تحدثت عن كلام الشيخ ابن هشام في كتابه شرح الشذور، قال النوع الرابع من أنواع المعارف الموصول، وهو عبارة عما يحتاج إلى أمرين: أحدهما الصلة، والصلة واحد من أربعة أمور: أحدها الجملة وشرطها أن تكون خبرية يعني محتملة الصدق والكذب. فإذا قلت جاء الذي قام أبوه، جملة قام أبوه جملة خبرية يعني تحتمل الصدق والكذب لذاتها بغض النظر عن القائل، فلا يجوز أن تقول جاء الذي هل قام أبوه أو جاء الذي لا تضربه، لأن النهي والأمر والاستفهام كل هذا يعتبر إنشاء، جملة إنشائية، فالجملة الإنشائية لا تقع صلة للاسم الموصول. النوع الثاني من جملة الصلة أن تكون ظرفا، أقول جاء الذي عندك والمجرور جاء الذي في الدار، وشرطهما أن يكونا تامين، يعني تامين ما معنى تامين؟ احتراز من ناقصين وهما اللذان لا تتم بهما الفائدة. فلا يقال جاء الذي اليوم، جاء الذي بك، لا يجوز طبعا لعدم الفائدة. النوع الرابع من صلة الموصول الوصف الصريح، ونقصد بالوصف يا أولادي اللي هو اسم الفاعل واسم المفعول، لا نقصد بالوصف يعني صفة، وصف يعني اسم مشتق من المصدر يكون على وزن فاعل أو وزن مفعول. فإذا قلت جاء الضارب يعني جاء الذي ضرب، جاء المضروب يعني الذي ضرب، قال تعالى والسقف المرفوع يعني الذي رفع، ده اسم وصف يعني اسم فاعل واسم مفعول. صريح يقصد بكلمة صريح هي خالص من غلبة الاسمية، خالص من غلبة الاسمية، يعني لو شخص سمي بصابر لا تقول الصابر، لأنه ده أصار علما على هذا الشخص فده غلبت عليه الاسمية. بعكس سيدنا أيوب عليه السلام اسمه أيوب، والله مدحه بقوله نعم العبد إنا وجدناه صابرا، وهذه شهادة من الله عز وجل لعبده سيدنا داود عليه السلام. فكلمة صابر بالنسبة لسيدنا أيوب عليه السلام دي صفة اللي هو تكلم عليه الوصف الصريح، أقول جاء الصابر يعني الذي صبر. يقول وهذا يكون يعني هذا الوصف الخالص من غلب الاسمية هو صلة للألف واللام، الألف واللام بمعنى الذي، نلاحظ أن ال هذه تكون إما موصولة وإما جنسية وإما تعريفية، فكل هذا موجود في كتب النحو. التعريفية يعني تجعل نكرة معرفة، قلم أقول القلم، رجل أقول الرجل، وأما الجنسية اللي ممكن يصلح مكانها كل، وخلق الإنسان ضعيفة يعني خلق كل إنسان ضعيفة. أما هذه تسمى الموصولة، كيف تعرف؟ إذا دخلت على اسم فاعل على أو اسم مفعول. جاء القارئ يعني الذي قرأ، طيب سمعت المقروء يعني الذي قرئ. الأمر الثاني قلنا يشترط للاسم أو يحتاج اسم الموصول لأمرين، للصلة، وقسمناها إلى أربعة أقسام. والأمر الثاني الذي يحتاجه اسم الموصول الضمير العائد من الصلة إلى الموصول. فعندما نقول جاء الذي قام أبوه، الهاء في أبوه عائد على الذي. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، فالهاء هنا عائدة على هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. وشرطه أن يكون مطابق للموصول في الإفراد والتذكير وفروعهما. ما معنى هذا يا أولادي؟ يعني يقول مثلا جاء الذي قام أبوه، جاءت التي قامت أمها أو قام أبوها، جاء اللذان قام أبوهما، قام الذين قام أبوهم. طيب جاءت اللاتي قام أبوهن. يبقى إذن شرط الضمير لابد أن يطابق اسم الموصول في إفراده وتثنيته وجمعه. يقول الشيخ رحمة الله عليه: وقد يخلفه الظاهر. ما معنى كلمة يخلفه الظاهر؟ يعني هذا الضمير العائد على اسم الموصول قد يأتي مكانه اسم ظاهر، كقول الشاعر: سعاد التي أضناك حب سعادة، وإعراضها عنك استمر وزاد. سعاد ده اسم امرأة، وأضناك يعني أورثك الضنى وهو المرض. الذي كلما ظننت أنك أو أنه بريء عاد. طيب سعاد التي أضناك حب سعاد، يا سلام، شوف الكلام. سعاد التي أضناك حبها، كان ينبغي أن يقول هكذا. تعال نعرف البيت حتى يتضح مراد الشيخ من الكلام. يقول سعاد سعاد ويجوز سعادة، فلو نصبت يبقى مفعول لفعل محذوف اذكر سعادة، ولو رفعت يبقى سعاد خبر لمبتدأ محذوف، يعني هي سعاد. طيب التي ده اسم موصول صفة لسعاد، اسم موصول مبني على السكون في محل رفع على أن ده خبر لمبتدأ محذوف فيها سعاد أو في محل نصب. أضناك، أضناك، أضناك، يبقى أضنا ده فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهور التعذر. أضناك الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. طيب حبها، أدي حبها، حب دفاع الأضناك مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، طبعا الكاف هنا مفعول مقدم، وحب مضاف وهاء مضاف إليه، هذه عايدة على سعاد اللي هي عايدة على اسم الموصول التي. يبقى جملة أضناك حبها صلة الموصول ليس لها محل من إعراب. وكما هو واضح أن الجملة التي وقعت صلة الموصول فيها ضمير يعود على اسم الموصول ويطابقه في تأنيثه، سعاد التي أضناك حبها، لكن الشاعر حذف الضمير وأتى مكانه باسم ظاهر، قال حب سعاد، حب سعادة، يبقى حب مضاف وسعادة مضاف إليه مجرور عامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. طيب هذا ما قاله شيخنا. وقال وقد يعني تدل على التقليل، قد يخلفه يعني قد يأتي مكان الضمير العائد على اسم الموصول اسما ظاهرا، قد يأتي مكان الضمير العائد على اسم الموصول اسم ظاهر. طيب وحمل عليه الزمخشري قول الله تعالى، الزمخشري فسر الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. طيب ثم الذين كفروا، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تعالوا نرى ماذا قال الشيخ. قال وذلك لأنه قدر الجملة الإسمية وهي الذين وما بعدهم معطوفة على الجملة الفعلية، فين الجملة الفعلية يا أولادي؟ الحمد لله الذي خلق السماوات. يبقى الذي ده اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة للفظ الجلالة. خلق السماوات خلق فعل ماض والفاعل تقديره هو يعود إلى لفظ الجلالة. السماوات مفعول به منصوب علامة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث، والأرض معطوفة على السماوات والمعطوفة على المنصوب منصوب. جملة خلق السماوات صلة الموصول، العائد يعني خلق هو عائد على الذي. طيب ثم الذين كفروا، ثم الذين، ثم دي حرف عطف، هو الشيء قال إيه ثم حرف عطف، والذين كفروا ده جملة اسمية لأنها بدأت باسم. قال هذه معطوفة على إيه؟ معطوفة على جملة خلق السماوات، يعني خلق السماوات ثم الذين كفروا. طيب قال وهي جملة خلق، وما بعده على معنى أنه سبحانه خلق ما لا يقدر عليه سواه، ثم هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء. شوف المعنى يا أولادي، الذي خلق السماوات يعني خلق ما لا يقدر عليه سواه سبحانه وتعالى، ثم الذين كفروا يعدلون بالله ما لا يقدر على شيء. هذه الأصنام لا تقدر على شيء، لا تقدر على شيء أصلا. هذا معنى الآية، يبقى خلق ما لا يقدر عليه، ما لا يقدر عليه سواه، ثم الذين كفروا يعدلون به ما لا يقدر على شيء. هذا ما قاله الزمخشري، ثم هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء. ولولا أن التقدير ثم الذين كفروا به يعدلون، كما أن التقدير سعادة التي أضناك حبها، للزم فساد هذا الإعراب لخلو الصفة، لخلو الصلة من ضمير. يقول يعني لولا أن نقدر سعادة التي أضناك حبها، وقلنا يعني ما فيش ضمير أصلا، يبقى هذه لا تصح أن تكون صلة الموصول، لأن المعنى يبقى فاسد، لأنه لا بد من جملة الموصول من جملة صلة الموصول أن تشتمل على ضمير. فهو هنا يقول الشيخ لولا هذا التقدير الذي قدره الزمخشري في الآية والذي قدرناه في البيت، لا لازم إيه فساد الإعراب. لماذا؟ لقل لخلو الصلة من ضمير، لأنه لو قلنا ما لا يوجد ضمير يعني سعاد أبدلنا بذلك لا يوجد ضمير، يبقى هذا الإعراب فاسد، لأن صلة الموصول لا بد أن تشتمل على ضمير يعود إلى اسم الموصول. قال وهذا في الآية خير منهم في البيت، لأن الاسم الظاهر النائب عن الضمير في البيت بلفظ الاسم الموصول الموصوب بالموصول وهو سعاد، فحصل التكرار. يعني احنا لما حذفنا الضمير اعدنا الاسم الظاهر، فحصل تكرار سعاد حبها سعاد، يعني اعاد نفس اسم الموصول بنفس اللفظ. قال وهو في الآية بمعناه لا بلفظه، بمعناه لا بلفظه. ايه بمعناه لا بلفظه؟ معنى قلنا خلق السماوات معناها ايه؟ يعني خلق ما لا يقدر عليه سواه، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم هم يعدلون بالله ما لا يقدر على خلق شيء. يبقى هذا في الآية دي معناه، لكن في البيت في اللفظ فهو يعني الاسم الظاهر الموجود في الآية أفضل من الاسم الظاهر الذي وجد في بيت الشاعر، لأن الاسم الظاهر الموجود في البيت حصل فيه تكرار، لكن هنا إيه؟ مفيش تكرار، ده هو بمعناه وليس بلفظه، هذا ما يقصده الشيخ. ثم قال قلت وهو الذي والتي وتثنيتهما، يعني بدأ عندما تكلم عن صلة الموصول، وعادة النحاء أن يذكر اسم الموصول ثم يذكر جملة صلة الموصول، لكن الشيخ رحمه الله بدأ في كتابه بصلة الموصول ثم تحدث عن اسم الموصول. قال الذي ده اسم موصول المفرد المذكر، التي اسم موصول المفرد المؤنثة. قال ابن مالك رحمة الله عليه في ألفيته موصول الأسماء الذي والأنثى التي، والياء إذا ما ثني لا تثبتي، يعني إذا أردت أن تثنية الذي قل اللذان ولا تقل اللذيان، واللاتي تقول اللتان واللتان يأتيانها منكم، ولا تقول اللتيان. هذا ما قاله الشيخ في ألفيته. طيب، قال: وأقول لما فرغت من حد الموصول، معنى حد يعني من تعريف الموصول، شرعت في سرد المشهور من ألفاظه، والحاصل أنها تنقسم إلى ستة أقسام، لأنها إما لمفرد أو مثنى أو مجموع، وكل من الثلاثة إما لمذكر ومؤنث. يبقى المجموع عندنا إيه؟ ثلاثة بستة. فالمفرد المذكر الذي، وتستعمل العاقل، والذي جاء بالصدق. والثاني: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يبقى الذي تستعمل العاقل وغير العاقل. يعني ما قل جاء الذي كتب الدرس ده عاقل. طيب، لما أقول مثلا قال تعالى هذا يومكم الذي، فالذي عاد إلى اليوم، واليوم ليس عاقلا. ولك في يائه وجهان: الإثبات والحذف. فعلى الإثبات تكون إما خفيفة فتكون ساكنة، وإما شديدة فتكون مكسورة، وعلى الحذف يكون الحرف الذي قبلها إما مكسور أو إما ساكنا. طيب، يقول: الذي لك في يائه، اللي هي الياء دي، الذي لك في يائه وجهان. الإثبات تقول الذي، تثبت الياء. وإما الحذف فالحذف يقول إيه؟ الذي قام، الذي قام، تحذف الياء عند الوصل. طيب، فعل الإثبات يبقى الذي اسم موصول مبني على السكون، طيب، وإما شديدة فتكون إما مكسورة، تقول الذي، الذي، ذي، يعني تشدد الياء وتكسرها. يبقى لما أقول الذي، ذي بالتشديد يبقى مبني على الكسر. طب أقول الذي يبقى مبني على السكون. يعني إذا خففت الياء تبقى مبني على السكون، وإذا شددت تبقى مبني على الكسر. هذا ما أراد أن يقوله الشيخ. والمفرد المؤنث: المؤنث التي، وتستعمل العاقلة وغيرها. قد سمع الله قول التي تجادلك، وهي العاقلة. وقد هنا للتوقع، لأنها كانت تتوقع سماع شكواها وإنزال الوحي في شأنها. يعني قد هنا ليست كما يقول النحاة قد حرف تحقيق، هو قد حرف توقع. يعني المرأة الصحابية كانت تتوقع أن الله سبحانه وتعالى يسمع شكواها. طيب، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. في هنا للسببية، في أولاد للسببية، هكذا قالوا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني بسبب زوجها. أو للظرفية، وهي على حذف مضاف، يعني في شأنه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني في شأن زوجها. الثاني اللي هي الغير العاقلة، سيقول الصفاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. التي عايدة إلى القبلة وهي غير عاقلة. إذا اسم الموصول يا أولادي إما أن يكون العاقل وإما أن يكون الغير العاقل، سواء كان ذكر أو أنثى. يعني المثنى: اللذان في حالة الرفع، أقول حضر اللذان كتب الدرس. الذين أقول إيه في حالة الجر والنصب، رأيت اللذين سلمت على اللذين. وبالمثال يتضح المقال، يعني الذي هذا المكتوب أمامنا، أقول حضر اللذان كتب الدرس، حضرت اللتان حفظتا القرآن، حضر فعل ماضي، اللذان فاعل مرفوع لم ترفع الألف لأنه مثنى. كتب الدرس جملة فعلية صلة الموصول ليس لها محل من الإعراب، نفس إعراب اللتان. أقول رأيت اللذين ومررت باللذين، رأيت اللتين مررت باللتين، هذا ما قصده الشيخ في حالة رفع والنصب والجر في التثنية. ثم قال ولك تشديد النون وحذفها، والأصل التخفيف والثبوت. يعني ممكن يا أولاد وليها حضر اللذان أو اللذان، يقول لك إيه؟ لك وجهان، إما التخفيف وإما التشديد. التشديد يبقى عوض عن الحرف المحذوف، لأن أصلها كانت يا أولادي الذي، كانت الذي، حذفنا الياء وعوضنا عنها تشديد النون، قل اللذان. وهذا ما قاله ابن مالك في ألفيته، قال وتعويض بذاك قصد، يعني التشديد تعويض عن الحرف المحذوف. ثم قال ولجمع المؤنث اللائي واللاتي، يبقى اللائي همزة مع ياء واللاتي تاء مع ياء بإثبات الياء وحذفها. يعني ممكن نقول يا أولادي نقول اللائي أو اللائي بحذف الياء أو إثباتها، وكذلك أو اللاتي اللاتي تي، يعني نحذف الياء أو نسبتها. هذا الجمع المؤنث له لفظتان، واللائي يئسن من المحيض يقد قرئ بالوجهين، يعني إيه واللائي وقرئ واللائي يئسن يعني بحذف الياء، ولم يقرأ في السبعة واللاتي أتينا الفاحشة إلا بالياء لأنه أخف من اللائي لكونه بغير همز. ومن الموصولات موصولات عامة، إيه معنى عامة يا أولادي؟ يعني تصلح للمفرد والمثنى والجمع. ثم ذكر أول موصول الموصولات العامة اللي يسموها الموصولات المشتركة، هنشوف أول موصول يا أولادي اللي هو من، وأصل وضعها لمن يعقل. قال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، يبقى من لمن هو يعقل، ده أصل وضعها. يعني أقول مثلا حضر من قام، حضر من قرأ الدرس، حفظ من، حضر من كتب الدرس، من نجح في امتحان، هذا العاقل. يبقى أصل وضعها اسم موصول للعاقل، هذا هو الأصل. لكن قد تستعمل لغير العاقل، يعني إذا استمع العاقل مع غير العاقل. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربع. يبقى يجتمع العاقل مع غير العاقل. كذلك إذا نزل غير العاقل منزلة العاقل، الشاعر يقول أسرب القطى هل من يعيل جناحه، ينادي على سرب من الحمام في السماء، هو يحب إنسانة بعيدة عنه، فبدأ ينادي جماعة الطيور الحمام في السماء، يعني أيا سرب القطى، وأيا حرف نداء للبعيد، هل من يعير جناحه، يعني هل يوجد منكم طائر يعير يعني يسلفني جناحيه. يبقى هو نادى غير العاقل لأنه نزله منزلة العاقل. طيب، وهذا مذكور في كتب النحاة. أما ما لما لا يعقل، قال تعالى ما عندكم ينفد، يعني الذي عندكم ينفد. يبقى ما اسم موصول مشترك، يعني مشترك يعني يصلح للمفرد والمثنى والجمع، كما قلت قبل ذلك. بالنسبة لمن أقول حضر من قام ومن قامت ومن قام ومن قامت ومن قاموا ومن قمنا، يبقى يستعمل للجميع، هذا اسم موصول مشترك عام. وكذلك ما، لما أقول أعجبني ما ركب أي الحمار، ما ركبت يعني الناقة، ما ركب أي الجملين، ما ركبتا يعني الناقتين. طيب ما ركبوا الجمال، ما ركبنا يعني الحمير أو النوق يعني، فده اسم موصول ها عام. طيب وذو في لغة طي، جاءني ذو قام وطبعا سبق أن تحدثنا عن ذو عند طيب، جاءني ذو قام، يعني جاءني الذي قام، هذا كذا عند طيب يعني. وذا بشرطين، أحدهما أن يتقدم عليهما مال استفهامية، ماذا أنزل ربكم؟ شوف يا شيخنا، أولا ذا يا أستاذ مروان، ذا ده اسم إشارة زي ما قلنا، ذا أخي يعني هذا أخي، ما لناش علاقة بالهادي للتنبيه بس، لكن اسم إشارة ذا، بذا لمفرد مذكر أشر، أشر بذا للمفرد المذكر، ذا هذه اللي هي أصلا اسم إشارة للمفرد المذكر قد تستعمل بمعنى الذي، بس بشرطين، أن تسبق بما الاستفهامية أو ما الاستفهامية. شوف يا مولانا، ما يبقى أن تسبق بما أو من الاستفهاميتين. مثال الأولى، ماذا أنزل ربكم؟ من ذا يعزي الحزينة؟ يبقى لاحظ يا شيخنا أن ذا سبقت بما في الآية، خلاص؟ يبقى ممكن تفسر تقول ماذا يعني ما الذي أنزله ربكم، فاستعملت ذا بمعنى الذي عشان سبقت بما الاستفهامية. أيوة، سامع يا سيدنا الشيخ رضا؟ ركز معي شوي، خليك معي. يبقى ماذا أنزل ربكم؟ قلنا يا شيخنا إن ذا تستعمل اسم موصول بشرطين، أن تسبق بما للاستفهامية أو من للاستفهامية، صح كده؟ واستشهدنا على ذلك بآية قرآنية، ماذا أنزل ربكم، ومن ذا، قول الشعر من ذا يعز الحزين، وهو استشهد ببيت آخر لما قال يا مولانا وقصيدة اسمها ورب، يعني ورب قصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها، هو نفسه من ذا بي، يعني من ذا يعز الحزين، هي من ذا يعني من الذي قالها. الشرط الثاني، ألا تكون ملغاة، ألا تكون يا شيخنا ملغاة. طيب، وإلغاؤها بأن تركب مع ما فيصير اسما واحدا. تعال يا مولانا نعرف مثال ونطبق عليه. ماذا صنعت؟ هقول لسيدنا رضا أعرب ماذا صنعت، يقول يا أستاذ أن هعرب ما اسم استفهام مبتدأ، وذا اسم موصول بمعنى الذي خبر، يبقى ما الذي، وبعدين صنعت يعني ما الذي صنعته، صنع فعل ماض والتاء فاعل والعائد محذوف يعني ما الذي صنعته، والجملة تسمى صلة الموصول. يبقى سيدنا الشيخ رضا أعمل إيه؟ أعمل ذا وجعلها بمعنى الذي. طيب، أما أنت قلت لا أنا هعرض ماذا كلها مبتدأ، يبقى أنت كده ألغيتها، يعني جعلتها مركبة مع ما، فتبقى ماذا كلها عندك أنت مبتدأ، وصنعت جملة خبرية خبر، يبقى أنت ألغيت إعمالها. يبقى هذا معنى، سمعنا شيخنا، يبقى عندنا ذا، ها ذا سيدنا ماذا حدث فيها، قلنا تستعمل اسم موصول بمعنى الذي بكم شرط، بشرطين، أن تسبق بما أو من الاستفهاميتين. فعندئذ يجوز لك أن تقول ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول بمعنى الذي خبر، وجملة صنعت دي صلة الموصول. تعال نطبق الآية الكريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ماذا أنزل ربكم، ما يعني ما الذي أنزله ربكم، ماشي يا شيخنا. ويجوز لأخينا الكريم أن يعرف ماذا كلها اسم استفهام مبتدأ، وأنزل ربكم جملة فعلية خبر.